هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم، إخراج علي عبد العال. اهلا وسهلا بحضرات المستمعين، ولقاء الاسبوع كل يوم حد طبيبك على الهواء. والنهارده جاءت الينا في مواعيدها استاذه دكتوره غريد الجمال، استاذه الامراض الجلديه والصدفيه، اللي كانت مشغوله الفتره اللي فاتت خالص بكتير من المؤتمرات. كل ده طبعا لصالح حضراتكم، لانها بتغيب بس بتجيب لنا احدث ما وصل اليه العلم في الوصفات والعلاجات الطبيه الطبيعيه. اهلا بيكي دكتوره غريد. اهلا بيكي واهلا وسهلا بيكم وبالساده المستمعين. بس انا عايزه اقول تاخير الاسبوع اللي فات مش مني، ده كان خارج. ايوه. وفي برضه اسبوع كان قبليه كان برضه في اذاعه خارجيه، لكن انا طبعا الحمد لله ان احنا دايما عندنا الجديد. أيوة. وبقول ان احنا لو عرفنا ندي بعض النصائح للساده المستمعين ممكن هنتجنب حاجات كتير، ان احنا نقدر نحافظ على بشرتنا بالذات في التغيرات الجويه اللي احنا بنمر بيها. لاحظي ان من بقالنا يومين او ثلاث ايام. أيوة. الجو متقلب الاحوال، الفصول كلها في يوم واحد. يعني انت بتحسي انك الصبح حرانه جدا، الليل سقعه جدا، وسط وتلاقي الدنيا مطرت، وتلاقي الدنيا حر، وتلاقي رياح، وتلاقي تراب، وتلاقي يعني زي ما حضرتك قلتي فصول، اربع فصول عشان حدش يزعل، عشان يحب فصل يلاقيه، يعني بنمر بيهم كلهم في يوم واحد. فطبعا ده احنا كلنا. يا دكتوره غريب قلعت الجاكيت. لا ما نتحرك. رغم التكييف شغال. لا بسيط شويه التكييف دلوقتي، تحسي بيه حالا؟ طب يا ريت. المهم زي ما بقول لحضرتك ان الجو دوت بيحمل عديد من الامراض او الفيروسات والبكتيريا، فممكن يصاب بيها بعض الاشخاص، وممكن تنتشر فيها بعض ولا اللي عندهم مناعه. لا لا، لاحظي ان كبار السن او الاطفال الصغيرين هم اللي ممكن يلتقطوا اي عدوى بسهوله، زي اللي عنده مناعة ضعيفة ممكن يلتقط العدوى. أيوة بسهولة. أيوة. فعلشان كده احنا عارفين ان حتى دخلة الخريف ده بتنشط فيه الرياح، وبينشط فيه زي ما قلت بعض الفيروسات انها بتكون موجودة في الجو، فبيحصل حتى عندنا بعض للأطفال اللي هي زي نقول الجديري والهرب الزوستر اللي هو الحزام الناري. كل الفيروسات في الفترة دي انها ممكن ان احنا بنشوفها كتير في عياداتنا. اهم حاجة وكمان الحساسيه عندنا بتبقى في اسئله كتير جايه خاصه بالاسئله الحساسيه بتزيد اللي هي فتره الربيع، اللي هي البولنز وحبوب اللقاح والكلام ده كله. فاحنا دلوقتي ممكن نسمع اسئله الساده المستمعين وهنرد عليها، ونشوف ازاي ان احنا نحافظ على جلدنا في الفتره دي. طيب احنا نقول تليفوناتنا للراغبين في المشاركه معنا في الحلقه 2752 92 303 و 2754 88 124. اتصالات حضراتكم يلا مستنيينها، وطبعا هناخد الاسئله اللي على صفحتنا 107.4 اف ام. استاذه الدكتوره غريد الجمال، استاذ الامراض الجلديه والصدفيه، معاكم لحد انتهاء الفتره. طبيبك على الهواء الاحد من كل اسبوع في 1:05 ظهرا مع طبيبك على الهواء، يستعرض اهم الحالات الطبيه ويجيب على اسئله الساده المستمعين. طبيبك على الهواء. احنا ما لحقناش نقول ولا حاجه من على صفحتنا، بس معانا تليفونات. الو صباح الخير، مين معانا؟ صباح النور. مين معانا؟ ليلى طاهر. طب ليلى استاذنك اتحركي بالتليفون شويه لان الخط مش واضح. معلش انا بره البيت. الخط مش واضح يا ليلى، اتحركي شويه. كده كويس؟ يعني بس اتحركي شويه كمان لو سمحتي. طب كده كويس؟ اتفضلي. ازيك يا استاذه؟ اهلا بيكي، اتفضلي دكتوره غريب معاكي. اهلا وسهلا بيكي يا مدام. ازيك يا دكتوره؟ ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، وحشتينا الحمد لله على السلامه. يخليكي، اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. ربنا يخليكي. انا مش فاهمه كلام حضرتك، واحنا وقفنا الجلسات بتاعه اخويا اللي كان اللي عنده مرض الثعلبة. كنت كلمت حضرتك قبل كده كتير جلسات مرض الثعلبة. في بنعمل جلسات لها وفي ممكن كذا طريقة. فهي حضرتك لو انت عايزة تجيبي، هو انت اللي عندك ولا ابنك؟ أخوك. لا اخويا دكتور، انا كلمت حضرتك قبل كده كذا مرة يعني. معلش يا ليلى، اصل في يعني اصدقاء كتير. اهلا وسهلا بيكي. انت لو تحبي ان انت تجيبي اخوك يا مدام ليلى، خليه يجي لنا وانا اقولك ممكن ايه الحالة بتاعته اللي نقدر ان احنا نفيده او نديله، لان احنا بندي مع الجلسات حاجات طبيعية بتحفز بويصلات الشعر انها تنمو من جديد، يعني حاجات كلها حاجات ناتشرال، حاجات طبيعية. عايزين يا دكتورة لو سمحت بعد اذن حضرتك، احنا ان شاء الله عايزين نيجي، احنا من اسيوط يا دكتورة. من اسيوط؟ من اسيوط. تعالي الثلاث الجاي ان شاء الله باذن الله، الثلاث الجاي الساعة 4:15. طب حضرتك ممكن تحولني على الكنترول عشان اخد العنوان؟ نحولك يا ليلى على الكنترول، تاخدي العنوان، وما تنسيش معادك يوم الثلاثاء القادم من 3:30 ل 4:30. ما تنسيش يا ليلى لو سمحتي حولناكي. الو، مين معانا؟ ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، مين يا فندم؟ ام احمد يا فندم. ام احمد اهلا بيكي، دكتوره اغريت معاكي. اهلا يا ام احمد، اهلا اهلا وسهلا يا دكتوره، كل سنه وانت طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. معلش بس انا كنت هسال يا دكتوره، انا كنت وشي منشف كده، فرحت للدكتور الداني عشان في حاجه طالع لي زي يعني حمل، باقي الحمل كده، بس ما فيش يعني، انا من فتره مخلفه يعني في بقع لونها بني، تكليف حمل في اورتي وفي من هنا، فداني هو حضرتك حاجات فنشفت وشي، فكنت عايزه يعني لو عندك كريم كده مرطب وفتح البشره كده تقولي لنا عليه، ولا حاجه كده مواد طبيعيه يعني وكدا. الحاجات اللي هي الملازمه او الكلف اللي بيجي لبعض السيدات، واحيانا على فكره البقع البني دي احيانا يصاب بها بعض الرجال، واحنا ممكن كنا استعرضنا النقطه دي مره قبل كده، لان قلنا ان ده بيبقى في بعض الرجال بيحطوا البرفيوم بعد الحلاقه وبعدين ينزلوا للشمس، او الكولونيا بتاعه الحلاقه، او ينزلوا للشمس او يتعرضوا للشمس لفترات طويله، بيحصل نوع من التبقع الجلدي على الجلد، فالرجال ايضا بتصاب بالنوع التبقع اللي هو نوع من الكلف زي ما بنقول. فالكلف ده علاجه بياخد وقت يا ام احمد، يعني اللي هو يعني بتختلف من فرد لفرد، بيختلف من طبيعه تلوين الجلد او الماده الملونه للجلد جلد، ان هي بتاخد وقت علشان خاطر انها ترجع لطبيعتها تاني. فانا بفضل في الحاجات دي، بفضل الاشياء الطبيعيه والكريمات الطبيعيه، واحنا الحمد لله عندنا بعض الكريمات الطبيعيه اللي هي كلها ممكن تستخدميها ما لهاش اي سايد افكت، بتستخدميها فتره طويله من 3-4 شهور وما بتاثرش على اي حاجه بالسلب على الجلد، بل بالعكس انها بتفيد الجلد وبتحاول نرجع لونه لطبيعته من جديد. فانت حضرتك الكريمات والتركيبات ديت، حضرتك لو تحبي انك انت تكلميني في التليفون وهتديها الرقم، ممكن تحوليها يا استاذه ايمان. حاضر. وكلميني في الموبايل بتاعي وانا هقول لك هنعمل ايه. طيب ام احمد، احنا هنحاولك على زملاء في الكنترول يعني تاخدي الرقم الخاص بدكتوره اغريده الجمال، الحقيقه هي ما بتبخلش برقمها الخاص على اي صديق من اصدقاء طبيبك على الهواء، وتتواصل معاكي ان شاء الله. الو، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معاكي؟ مدام ايناس من هنا. اهلا بيكي مدام ايناس، اتفضلي. دكتوره اغريد معاكي. ماشي، ازيك يا دكتوره؟ اخبار حضرتك؟ اهلا وسهلا يا مدام ايناس، اهلا وسهلا. ربنا يخليك. حضرتك كنت عايزة أسأل بس أن في وشي وفي إيديا، في بس في إيديا بسيط يعني، بس أكتر في وشي في بقع الأول بتظهر لونها نقط كده صغيرة لونها أحمر. أحمر ده في وشك؟ وبعدين بتتحول للون بني. بتسيب اللون البني وبتثبت على كده، بس لاحظها أن هي كترت جامد في وشي، فإيه الحل حضرتك؟ بصي حضرتك، هل انت البقع الحمراء دي بتظهر لك لما بتتعرضي للشمس؟ هو انا مش بتعرض للشمس كتير حضرتك. لا مش بتعرض. طيب البقع الحمراء دي عندك حب شباب في وشك؟ لا لا. بصي فيها عدة حاجات، يعني في ممكن تكون نوع من الإكزيما أو الإكزيما الدهنية، فلازم أنك أنت تعرضي نفسك على أي دكتور أخصائي، ممكن أنت بتقولي من هنا فممكن يكون جنبك، بحيث أنه يعرف دي هل إكزيما دهنية، لأن البقع الحمراء دي ممكن يعني حساسية، ممكن من نوع صابون معين أنت بتستخدميه، ممكن بتحطي ميك اب أو بتحطي أي كريمات عملت لك نوع من الحساسية، فلازم أن حد يشوفك يقول ديت عبارة عن إيه بالظبط. زائد ان انا بنصحك ان ما تحطيش لبشرتك اي كريمات او اي انت عارفه اللي هي الحاجات اللي بتاعه المكياج او كده، لانها ممكن هتاثر على السلب على البشره. وبعدين انت بتقولي البقع الحمراء بتتحول لبني، ده شيء طبيعي. في حاجه اسمها بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن او تبقع ما بعد الالتهاب، يعني جسمنا لما بيحصل فيه اي التهاب او اي بقعه حمراء بتسيب بعد ما بتخف بتسيب اللون البني ده، بس هو بالتدريج وبالوقت بيروح وبيرجع الجلد لطبيعته من جديد. بس احنا دلوقتي عايزين نعرف السبب للبقع الحمراء عندك في وشك. انت بتقولي انها ظهرت في ايديكي كمان؟ بتظهر اكيد، بس هي اكتر حاجه في وشك. لا، يبقى انت عندك مكانين، عندك في وشك وعندي في ايدك في ايديكي. فهل ديت ممكن تكون نوع من الاكزيما؟ هل دي ممكن تكون اكزيما؟ ده انت بتقولي ما بتتعرضيش للشمس او ما بتتعرضيش للحراره كتير، فهل دي ممكن تبقى اكزيما دهنيه او اكزيما عاديه من اي حاجه؟ لازم ان حد من الدكاتره يشوف الحاله، وبعدين ممكن انا انصحك، انا بحب استخدم كل الاشياء الطبيعيه والكريمات الطبيعية اللي نحافظ بيها على البشرة، لان انا ما بحبش استخدم على البشرة بالذات او على الالتهابات بالذات حاجة ممكن تكون فيها مثلا كورتيزون، فممكن انها تحسنها فترة من الوقت لكن بعد كده انها ترجع مرة واثنين وباكثر. فعلشان كده بقولك انت نعرف بس السبب ايه واحنا ممكن بعد كده نعالج. شكرا ليكي. الو، مين معانا؟ السلام عليكم. سليمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج احمد فتحي الوادي الجديد. اهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك والاستاذه الدكتوره عزيزه الجمال وكل امراه بشريه وطنيه بتحب بيتها واولادها وزوجها واصيله وتحب مصر ومصر وحروسها رب العالمين. ربنا يكرمك يا حاج احمد. سؤالي يا استاذه الدكتوره باختصار. اتفضل. زي ما حضرتك وضحتي، مارس وابريل من اشد العواصف وبالتالي اصعبها يعني على مرضى الحساسيه سواء صح كده صح او الجلد او الجهاز التنفسي. سؤال يا دكتوره، حبوب اللقاح من ضمن عوامل الحساسيه هذه الايام. أيوه. بس هل كل حبوب اللقاح متوازنه في اثاره الحساسيه لمن هم لديهم حساسيه، ولا مثلا حبوب اللقاح للنخيل اشد او حبوب اللقاح للرؤى؟ طبعا بتختلف، بس كل حبوب اللقاح لاي شخص ان هو عنده قابليه او عنده حساسيه بتهيج حتى الجهاز التنفسي، بتهيج الجلد وبتهيج الجهاز التنفسي، فده معروف. بس شدتها بتختلف من نوع لتاني، يعني زي ما حضرتك قلت النخيل الحبوب اللقاح بتاعت النخيل غير الحبوب اللقاح بتاعت الزهور، يعني هتختلف من نوع زهره لزهره او من نوع النخل لنوع زهر، يعني هتختلف من حاجه لحاجه في الشده نفسها. إذن في حساسية بسيطة. يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يا حاج أحمد، الحساسية عندنا ممكن تبقى مدرك، ممكن تبقى سفير شديدة متوسطة بسيطة، على حسب التفاعل اللي حصل ما بين الجسم ما بين المادة الغريبة اللي بيحصل فيها الرياكشن ده أو التفاعل ده، احنا بنقول عليه كومبلكس كده، تعقد حصل مع مادة اسمها اي جي اي، انها بتزيد لما بيحصل حاجة زي كده في الحساسية، واشتباك بيحصل في المادة دي. الاشتباك ده بقى احنا بنفكه لما ازاي؟ ان احنا بندي مضادات الحساسية، بنبعد عن السبب اللي ممكن يعمل الحساسية ديت. وزي ما الاحتياط واجب والوقاية خير من العلاج. ما هو بقى لازم نبعد عن التراب، عن حبوب اللقاح، عن الاماكن اللي فيها زرع كتير، اللي هم الاشخاص اللي انا برجع وبقول، لان مش كل واحد حمنعه ان اقوله لا ما تخرجش في الجناين، لا في اشخاص ان هم ما بيحصل لهمش النوع الرياكشن ده، ما بيحصلش الحساسيه دي. تمام يا دكتوره، يعني لمرضى الحساسيه برضك. لمرضى الحساسيه، وبناخد في الفتره دي كورس من اللي هو مضاد الهستامين. طبعا اي مريض حساسيه بيكون متابع مع دكتور، لان الحساسيه دي بتمثل مشكله. يعني عايز اقول لحضرتك احيانا الحساسيه دي ممكن غير انها بتدخل على الجهاز التنفسي ممكن تعمل تورم في الشفاه، تورم في اللسان، تورم في البلعوم نفسه جوه، فيؤدي الى الاكتماء. فعلشان كده الحساسيه ممكن تبقى بسيطه جدا، مجرد بقع حمراء وانك زي وواحد يحصل اتشنج يحصل هرش فيها وبقع حمرة في الجلد وممكن تؤدي الى الورم بتاع الاشياء اللي انا قلتها. ممكن ربنا يبارك حضرتك ويسلمك ويسلم الجميع يا رب. السلام عليكم. فعلشان كده مريض الحساسيه بيبقى عارف انه عنده حساسيه من حاجه معينه بيلازم يبتعد عنها، وخصوصا في تغير الفصول، خصوصا زي ما انا قلت في فصل انت حضرتك قلت مارس اخر مارس وشهر ابريل اللي كله بيبقى فيه الرياح وبيبقى فيه عواصف شديده. احنا بنقول عليهم ده شهر امشير بتهيألي او امشير خلص احنا برهمات برهمات، ما هو ده الشهور اللي دايما كنا نقول عليهم اللي فيها الرياح والزعبيب. احنا لسه فعلا منتهيين من شهر امشير لسه منتهيين بزعبيبه بزعبيبه. فعلشان كده بقول المرضى ديت لازم بياخدوا كورس من مضاد الهستامين وبيبقوا متابعين مع الدكتور اللي هم متابعين معاه. الأحد من كل أسبوع في الواحدة وخمس دقائق ظهرا مع طبيبك على الهواء، يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. ألو مين معنا؟ ازيك يا أستاذة إيمان؟ أهلا وسهلا. مين معك؟ شوقي محمد عوض من قريه بني عيب ابو حماد شرقي. اهلا اخي شوقي، اتفضل سؤالك. اهلا اخي شوقي، اهلا وسهلا. يا مرحبا دكتوره. ازيك يا دكتوره؟ اهلا بيك، اتفضل. منورانا ومنور البرنامج العام. ربنا يخليك يا استاذ شوقي. اه والله. طب سؤال يا دكتوره لو سمحت، سؤال واحد بس. اؤمر. عيالي بنتي صغيره جايين توأم، البنت الصغيره اللي هو التوأم دي دايما تجي حساسيه في الصيف وبتورش حساسيه في الصيف. فمش عارف اعمل ايه، اروح انا لكذا دكتور ما فيش فايده. ومعاكي اخت عايزه تسالك سؤال واحد بس يا دكتوره. طيب اتفضل يا دكتوره. اتفضل. ايوه اهلا وسهلا. اختي معاك يا ابنه تسالك سؤال واحد. اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا يا مدام، اتفضلي. الله يخليك. بعد اذن حضرتك احنا كنت عايزه اسال حضرتك، انا بنتي في ثالثه صيدله. فهي كان بس انت حلوه وعاديه، بس لما دخلت الجامعه وكده في المعهد حسيت بشرتها وبشره وشها فيها بقع كده بنيه حبوب او كده، فهل ده من المعمل تلبس ماسك ولا مثلا ده تغيير هرموني عادي؟ بصي حضرتك، انا هبدأ بأرد على الاستاذ شوقي الاول في السؤال الاولاني. طب حضرتك كمان سؤال وبعد كده نقبل وحضرتك رد علينا. طب اتفضلي. انا برضو شعري انا وبناتي ثلاث بنات ما بيطولش ابدا يا دكتوره والله. برضو مش عارفه ليه يعني ما بيطولش ابدا، بالذات البنت في سته ابتدائي. وعندك انيميا ولا حاجه؟ مش عارفه والله. انا مش حللت لهم موضوع الانيميا صراحه. فحضرتك لو تقولين وصفه ولا مثلا شوف العلاج ايه. الله يبارك لك. طيب شكرا. اسمعوا الاجابه بقى. طيب بصي حضرتك، بص حضرتك وبص حضرتك يا استاذ شوقي، حضرتك قلت ان عندك توأم، بنت توأم وعندها حساسيه في الصيف، ده شيء وارد وبيحصل. انت واضح انها طفله يعني ما قالش سنها يا استاذ، بس هو بيقول توأم واكيد هتبقى في سن الطفوله. ده وارد بيحصل للجلد الحساس في الفتره اللي هي بتبقى شهر 7 و8، وممكن يكون زي حمو النيل. يعني في الفتره دي في الصيف لما بتيجي زي حمو النيل. فانا بنصحه ان لازم الملابس تكون قطنيه وتستخدم كريمات طبيعيه، وهو برضو لو اتصل بيا انا هقول له ممكن نستخدم ايه الكريمات الطبيعيه اللي احنا نحافظ بيها على الجلد من الالتهابات ومن الحساسيه. لان الجلد عندنا الحساسيه بتاخد كذا شكل زي ما احنا بنقول. يعني ممكن الجلد الاول يبقى جاف، ممكن يبقى احمر، ممكن يبقى فيه مقشر بتورشي فيقشر. انا كل او مدمم جفاف. الهرش بيبقى أو مدمم. وبيبقى فيه جفاف، جفاف في الجلد. الجفاف ده لما بتورشيه بيعمل نوع من الالتهابات، بيعمل نوع من ممكن ان الهرش الجامد يؤدي الى انفكشن وحتى ممكن يخر دم. فكل ده وارد مع الالتهابات اللي بتيجي من فصل الصيف او اي فصل تاني اللي هي الحساسيه اللي بتيجي في الوقت ده. اهم حاجه ان هي يلبسوا ملابس قطنيه. لازم ان جسمهم يتنشف كويس قوي، يعني بعد الحمام يتنشف الجسم كويس قوي. نستخدم المرطبات، كل ما استخدمنا مرطبات طبيعيه فيها زيت لوز فيها صبار، الكلام ده كله بيبقى ضد الالتهابات وضد وبيبقى وقايه. الجلد بيبقى بيرجع لطبيعته على طول وما يحصلش نوع من العرش فيحصل نوع من الالتهاب وتبقى سيركل كده دايره مغلقه. فعلشان كده بنصح بعدم اللبس السينثيتك، باللبس اللي هو القطن، الملابس القطنية، التهوية تكون فيه تهوية كويسة، استخدام المواد الطبيعية، زائد حتى الصابونة اللي بستخدمها نستخدمها صابونة طبيعية من زيوت طبيعية، وفي موجود عندنا الكلام ده كده احافظ على الجلد من الحساسية. اما البنت اللي في ثالثة صيدلة وبشرتها بتقول فيها بعض البقع البني، البقع البني دي ممكن تبقع ما بعد الالتهاب، زي ما قلنا في اول الحلقة اي حاجة بيبقى بقعة حمراء او ممكن تكون بتنزل في الشمس، فحصل التهاب بسيط، الالتهاب ده تحول للون بني، فهو برضو انا بنصحها انها ما تستخدمش اي نوع من المكياجات في فترة الصبح بالذات، تستخدم بعض الماسكات الطبيعية. يعني ياريت لو هي بشرتها إيه انها عندها اي نوع من الالتهاب او في نوع من حب الشباب، انها برضو تشوف الدكتور اللي جنبها او الدكتور المختص وتعالجه، مش تاخدش اي وصفة، ما تاخدش اي وصفة من زميلتها او من الصيدلي، لازم انها اي حاجة تحصل لازم انها تبقى تشوف اي دكتور مختص جنبها. أكيد. علشان المشكلة ما تتفاقمش. اما الشعر اللي مش بيطول ده، الشعر ده حاجة كبيرة قوي، ما ينفعش مجرد ان انا في سؤال اقدر ارد عليه ولا استخدمي، لا ده احنا عايزين نعرف فيه انيميا ولا. هو واضح ان هو وراثة اللي بتقولك انا وبنتي، ما ده داخل فيها العمل وراثة، ما ده اللي انا عايز اقوله. بس أيوة. في انيميا ولا لا، لان الانيميا بتخلي الشعر ان هو يبقى ضعيف. هل حد عمل ريجيم ولا لا؟ الوراثة، لان دايما لما حد في عائلات يبقى شعرها حلو جدا وفي وشعرها طويل، وفي عائلات لا بيتوارث الشعر الضعيف، والصلع بيبقى في عائلات كله راسي. ما انا عشان كده بقول لك مشكله الشعر. أيوة. مشكله كبيره، يعني عايزه حلقه نتكلم فيها. بس اهم الاحتياطات اللي انا اعملها ان انا لازم اشوف لو انا عندي انيميا لازم يتاخد حديد. في فيتامينات حلوه قوي للشعر، انا ما بحبش استخدم غير كل المواد الطبيعيه، اذا كان شامبو طبيعي، اذا كان كريم طبيعي للتصفيف، كلها منتجات طبيعيه، كلها منتجات طبيعيه. فهي لو حبت تسالني في التليفون انا هرد عليها على المنتجات الطبيعيه. طيب احنا عموما الكلام لسه مستمر، بس نكمله بعد موجز الواحده والنصف ان شاء الله. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. الواحدة والنصف في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمطار القاهرة الدولي. القاهرة تستضيف اليوم قمة ثلاثية مصرية أردنية عراقية تضم الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي. مجلس النواب يؤكد أنه يتم اتباع الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية. رئيس مجلس الوزراء ونظيره العراقي يشهدان الملتقى الاقتصادي والتجاري بين البلدين. شيخ الأزهر يؤكد خلال استقباله لرئيس الوزراء العراقي عمق العلاقات الثنائية. محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضي بشطب استشكال وزارة التضامن على حكم المعاشات. الجامعة العربية تؤكد انعقاد القمة العربية الأحد القادم بتونس. عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة قوات الاحتلال. أفغانستان تشيد بالقرار الألماني الخاص بتمديد مهمتها العسكرية في كابول. مقتل جندي هندي برصاص الجيش الباكستاني في منطقة خط المراقبة في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. استمرار الاحتجاجات في صربيا لليوم السادس عشر على التوالي للمطالبة باستقالة الرئيس ألكسندر فوتشيتش. انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية بالتايلاند. وأخيرا ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار أيديا الذي ضرب موزمبيق وملاوي وزيمبابوي مؤخرا إلى 732 قتيلا. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر أخبار الواحدة والنصف. في الثانية والنصف إن شاء الله سنوفيكم بجديد أخبارنا وثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. مستمعين زعلانين, التليفونات عايزه والصفحه عايزه والوقت معلش هنحاول نوازن. نحاول نوازن نرد على احمد الرياش بيقول رغم العواصف بالتاكيد اللي بتاكد على الجلد اللي اتمنى تجنب المشاكل قدموا نصايح عامه. طب احنا ايه رايك نخلي نصايح العامه دي في نهايه الفتره دي نقفل بيها الفتره؟ أيوة. خلاص يا احمد, خلاص استاذ احمد بعد نهايه الفتره ان شاء الله. زهراء بتقول كل عام في الفترة دي بهرش في ايديا وبعض الاماكن في جسمي, عاوزة تعرف السبب. اهو بقى ده نوع من الحساسية دي الموسمية. أيوة. نقول عليها نوع من الحساسية الموسمية, لا بتقولك في نفس الفترة. يعني نفس هي بتاعت الربيع. أيوة. هي بداية الربيع. نعم. في الفترة دي اللي هي بيجيلها انها تهرش في جسمها اللي هي كل سنة دي لازم تتجنب الاماكن اللي فيها جناين كتير, التراب حتى في البيت عندها مش مجرد جنين. التراب تبعد عن الحاجات المسيرة والبرفانات, الحاجات دي كلها المسيرة للجسم جلد, فانها ممكن انها تورش فيها. لازم انها تستخدم المرطبات الجلديه لان هي في مرطبات جلديه مش اي مرطب. وبرده ان انا بقول في حاجات انها ضد الالتهابات. يعني هي مرطب وفي نفس الوقت ضد الالتهابات. فما تخليش الجسم عايز ايه, عايزه انها تعقدش انها تورش فيه. فيا ريت انها تستخدم بعض التركيبات او بعض الكريمات اللي هي كريمات طبيعيه من اصل طبيعي, وتستخدم الصابونه برده من تبقى من صابونه طبيعيه. وتلبس دايما اللبس قطن عندها. لان ده بيمنع من نوع يعني حتى اي طبقه اولانيه تبقى قطن. طب اسمحي لي اكتب لها رقم تليفونك عشان تديها المنتجات. صح كده خلاص صح. انا اديب بيقول لك في راسي دائما حبوب بتزول مع حلاقه الشعر زيرو وبتعود تاني مع منبت الشعر. الحبوب ديت هل هي بتنز شيء ولا مزاكر. حبوب مش ذاكر؟ يبقى دوت لازم ان هو يقول لنا الحبوب دي ناشفه ولا بتنز حاجه. دي ممكن تكون نوع من الاكزيما, الاكزيما الدهنيه اللي بتيجي في فروه الشعر. الاكزيما الدهنيه اللي بتيجي في فروه الشعر ديت برضو درجات, بتبقى نوع بسيط بتبقى نوع شديد, هل بتنز هل مش بتنز, هل فيها ماده. الكلام ده كله مهم جدا. الاخ اسمه ايه؟ انا ديب. طب من فضلك ابعت لنا تاني لو سمحت رساله يوضحي عشان نقوله لو احنا محتاجين شامبو بتدين اللي هو الشامبو المطهر, يعني يبقى مطهر للجلد. أيوة. محتاجين ان احنا نحط مرهم انتيبيوتيك عشان لو في التهاب, لكن محتاجين لو هي مجرد اكزيما دهنيه في بعض الكريمات اللي احنا ممكن نحطها في الشعر كحمام كريم ونغسله بعد نص ساعه, دي بتشيل كل السيبم او كل الماده الدهنيه اللي ممكن بيفرزها بزياده فروه الشعر. طب احنا محتاجين رساله تانية توضح لنا لو سمحت. جبريل أبو ريان بيقول لك الزوائد الجلدية في الرقبة وتحت العين وفي أماكن أخرى هي خطرة ولا يعني يزيلها ولا بصي الزوائد الجلدية مش حاجة خطيرة, إن أنا لكن لو هي زوائد كتيرة وعملت احتكاك بتضايق. في ناس كتيرة عندهم الزوائد لأن دي طبيعة الجلد. في ناس كتيرة عندهم الزوائد الجلدية في الرقبة تحت القبض في الرقبة. فدي لو هي في مكان احتكاك وعملت التهاب بتضايق, فيستحسن ننصح بقى انها تتشال في الحقيقة لو ضايقت او كبرت. ليه تتشال؟ لانها كل مكبرها هيضايق الشخص نفسه. أيوة. فعلشان كده لو هي كبيرة ولو هي في مكان احتكاك لا, عشان ما يحصل لهاش الالتهابات مستمرة لا تتشال احسن. وشيل الزوائد الجلدية يعني حاجة امنة جدا. مش بترجعش تاني؟ ما بترجعش تاني لما بنشيل من الجدر. يعني في جهاز عندي الجهاز ده هاي فراكتور بطول موجي معين, احنا بندي بسن الانسولين بابره صغيره يعني جدا. بنروح مدين الابره دي في مكان الزائده في مكان تحت الجلد بينك. فانت وبتجيبي طول الموجي المعين السن ده وتروحي عاملاه زي كاويه بيها بتشيلها في ثواني. وبتشيليها تكوني ان انت اتاكدتي انك شلتيها من الجدر عشان ما تطلعش تاني. فدي سهله جدا تشيلي الزوايد. فعايزه اقوله لو كبيره لو في اماكن احتكاك لا احنا نشيلها احسن. طيب لطفي عبد المعتمد بعدها هنرجع للمكالمات. يا هلا معلش رئيس التحرير بتقولي في مكالمات كتيرة. لطفي عبد المعتمد بيقول عاوز يعرف اسباب الهرش, بيفضل يهرش لحد ما بيتم إسالة دماء. لا ما احنا لازم مش مسألة حد يجي يسألني اسباب الهرش ايه. اسباب الهرش كتير. انت زي ما بقولك باستمرار حتى يسيل الدم وشكرا. اسباب الهرش. انت الهرش ده بيجي لك لما بتاكل حاجه معينه، حادق، مخللات، بهارات، شوكليت، في حاجه. في ناس لما بياكلوا حاجه معينه بيجي لهم نوع من الحساسيه والهرش. هل انت ما خدت دواء معين حصلت الحاجه ديت؟ هل انت لما تعرضت لاتربه معينه او تعرضت لحاجات كيماويه جات لك الهرش ده؟ الهرش ده ليه سبب؟ ايه هو سببه؟ لما لبست، ممكن حد على فكره ما بيلبس حاجه جديده او حاجه سنسيتك بيجي له نوع من، او خد عدوى لبس حاجه مشتركه مع العدوى. ده قصه تانية. الهرش ده لما بيجي اللي هو في حاجه اسمها الجرب، الجرب ده لما بيجي ممكن بيعدي العيله كلها. لو واحده مثلا، اي حد باستعمال الادوات لا، المكان نفسه مش الادوات، القعده او الاماكن او الملابس او الملابس. فلازم احنا بنقول لازم للناس اللي بيجي لهم عدوى زي كده، لازم ان الحاجه تطلع في الشمس، ولازم ان يبقى في تهويه. مهم جدا الكلام ده. فالهرش ده اسبابه كتير. هل هو من حساسيه؟ هل هو عدوى؟ فلازم نعرف الهرش. كمان بعض الامراض المزمنه اللي ممكن بتجيب الهرش زي السكر. أيوة. زي امراض الكبد او السكر. فهل انت نسبه الكرياتين، الاملاح، الكرياتينين او اليوريا زايده عندك ولا لا؟ فكلمه اسباب الهرش ايه؟ هل في سبب عندك؟ مزود الاملاح، الكلى عندك مظبوطه ولا لا؟ لان لو لازم يعمل تحاليل لكل الكلام ده عشان نشوف ان هي ملهاش سبب عضوي، او ممكن تكون اكزيما ولا هي عدوى زي ما حضرتك قلتي. تمام. فده لازم يعمل يكشف عند الدكتور المختص او اقرب دكتور مختص عنده ويعرف السبب. طب هي في رساله، معلش هستسمحكم تاني فريق العمل، لانها بتهم كتير من البنات في السن ده. نونا محمد بتقول لك بنتي عمرها 15 سنه وشها مليان حبوب واستعملت حاجات كتيره، وبتقول الموضوع ده ما ظهرش غير لما راحت عند الكفر ويعني عملت بعض الامور النسائيه وانتشرت عندها في وشها بقى الحبوب. دي مشكله فعلا. انت قلتي فعلا بتقابلني انا في العياده مع سن بنات كتير قوي، تبقى عادي يعني من استخدام الادوات. لا بصي حضرتك، هم لما بينظفوا وشهم او بيعملوا اي حاجه عند الكوافيره، هي ممكن يكون عندها حبايه حب شباب واحده او حاجه بسيطه. لما الاستعمال بقى هي عملت ايه عند الكوافيره، بيشيلوا ايه، بيعملوا ايه بادوات، دي بتزود. أيوة. الحب الشباب بيتفاقم، تتفاقم المشكله. فهي اولا لازم تعالج بشرتها من الحبوب لو كان هي عندها حب شباب، لان هي بتقول عندها مليان. ايوه ده ده بيبقى التين ايج اللي هو السن بتاع حب الشباب. لازم تتعالج. ودايما نصيحتي للي عندهم حب شباب، لسه امبارح كان عندي بنوته امبارح، هي في الجامعه بتاعتها 21 سنه. أيوة. فهي حاطه بتقولي انا ما اقدرش اخرج من غير ما احط الكريم، وده صن سكرين وده مش صن سكرين، وحاطه طبعا يعني حاطه كميه. هو يعني يعني هي مش عارفه ان بشرتها كل ما تحط اي كريمات، ولازم يكون في صن سكرين للبشره الدهنيه لو هي عايزه واقي للشمس. مش اي صن سكرين يتحط. هي عامله حاطه كريم بتاع الصبح وحاطه كريم واقي شمس، كذا حاجه فوق بعضها، طبقتين. انا عايزه اقول لك، قلت لها ده انت بشرتك ما تحطيش حاجه خالص مدام عندك الحبوب دي. الحبوب دي فيها التهاب وفيها صديد، انا لازم ان انا انشف الحبوب دي. قالت لي ما انا مش هقدر اخرج من غير حاجه. انت كده بتزودي الموضوع، مش انت عايزه تخفي، يبقى لازم نسمع النصايح. الفاونديشن يا دكتور او الكريم الاساسي ده، ده مشكله، ده مشكله. تحس ان ايه طبقه كده. انا عايزه اقول لك، ولا يعني انت دلوقتي البشره بدان فيها مشكله، انا ما احطش عليها غير العلاج. انا دايما بقول لهم كده، والله انت عايزه تحطي روج او تحطي كحل، لكن ما تحطليش حاجه على بشرتك لغايه ما تخف، لغايه ما البشره تخف خالص، انا بقى هقول لك تستخدمي ايه. فيا ريت ان كل بنوته تسمعنا، انا بقول يا ريت ان هم بشرتهم يكونوا حريصين على اي حاجه فيها، ما يلعبوش فيها باي حاجه. حتى عند الكوافيرات لازم البشره اول تكون صافيه، ما فيهاش اي حبه ولا ما فيهاش اي بسطيول، ما فيهاش اي حبوب، علشان ان انا اعمل اي حاجه على بشرتي. او تحط ميك اب او تحط كريمات، ما تحطش الكريمات وما تحطش اي حاجه وبشرتها فيها حبوب اللي هي حب الشباب. دي بتزوده لايه؟ بدل ما يبقى بسيط بيبقى شديد، وبتدخل بقى للدكتور ده. فبتاخد دوامات كتيرة. فعلشان كده دي نصيحة مهمة جدا. طيب نرجع لتليفونات. ألو، مين معانا؟ ألو، مساء الخير يا فندم. مساء النور، مين يا فندم؟ ازي حضرتك يا فندم؟ انا مينا من حلوان حضرتك. اهلا بيك اخي مينا، اتفضل سؤالك. ربنا يخليك. الاول بنعيد على حضرتك وعلى الدكتور بنفسه تعيد. شكرا. وسهلا يا مينا، اهلا بيك. ربنا يخليك يا دكتور. كنت بس حضرتك، هو سؤال عام. انا حضرتك انا باخد علاجات ومراهم لالتهابات المفاصل. التهابات المفاصل؟ ففي دكتور حضرتك بيقول لي بالنسبه للمراهم، بيقول لي المراهم هتعدي ازاي من الجلد، ما بتعديش. والدكتور الثاني اللي كتب لي المراهم قال لي لا، امال هي معموله ازاي؟ انا بستفسر، هل الجلد فعلا بينفذ منه المراهم دي للجلد ولا ما بتوصلش حضرتك للعدد؟ لا طبعا الجلد، اي مرهم انت بيمتص من طبقات الجلد، يعني حتى احنا بنقول الكريم بيمتص اقل من المرهم. فانت يعني الكريم بنحطه للاماكن اللي ايه الجلد فيها رقيق، يعني بيبقى رقيق قوي فيري سن، وفي عندنا الجلد العظام حضرتك. طب يعني هينفذ لان الدكتور نفسه اللي هو بتاع العظام قال لي هينفذ ازاي، ودكتور تاني قال عكس الكلام. فاحنا عايزين نعرف بس حقيقه الموضوع ده. بص حضرتك، انت بتتكلم عن المرهم، المرهم اللي بيتحط للعظم نفسه علشان خاطر العظم عندك التهاب عظم فتحط مرهم. تمام. التهاب المفاصل ده عايز حد تخصص عظام، ده لان ده داخل في دايليما تانية خالص يمينة. يعني التهاب المفاصل ده انت تعرف التهاب ده ليه عندك، في روماتويد ارثرايتس، في نوع من اللي هي الهشاشة الموجود، ليه التهاب المفاصل ده وبيتعالج السبب. لكن علشان اقول لك ان في مرهم هيعالج الالتهاب ده، هو ممكن بيحسن لو في بعض الالم، يعني قصدي في مرهم ضد الروماتيزم. المراهم دي لما مثلا حد بتاع كوره بيلعب كوره او حد بيلعب رياضه فتلاقيه اتمزق، تلاقي حد بيجري، فبنقول له ادهن المرهم ده بيعمل نوع من ريلاكسيشن او من الاسمها مسكنات فقط، تسكين. يعني تسكين او انبساط للعضلات نفسها، بيبقى باسط للعضلات دي اللي ممكن المراهم اللي اقول لك انها لكن تيجي تقول لي التهاب المفاصل انا هحط له مرهم وهيخف، لا يا حبيبي ده كلام ويسأل بقى اكتر مني متخصص عظم. هو بيبقى مكتوب حضرتك حتى على الروشتة او النشرة بتاعت العلاج نفسه حضرتك بيبقى مكتوب الكلام ده، بس كلام الدكتور نفسه ان هو هينفذ ازاي من الجلد، هل ده فعلا علميا صح ولا مش؟ انا عايز بس الحقيقة. اي مرهم بينفذ من الجلد يمينة؟ ما هو ده كلامي، بينفذ للجلد، لكن لما تيجي تقولي العظم هو هينفذ على الجلد. هو في طبقات الجلد بينفذ منها المرهم وبينفذ منها الكريم. شكرا يا مينا. الحاجة هنا هو اتلخبط في بعض الدكاترة للأسف، أنا عايزة أنهم يوضحوا للمرضى بتاعهم. أيوة الحالة بالضبط. لا الحالة، وإنت مدي المرهم دوت إنت يعني إنت مدي ليه؟ يعني علاج ولا مسكن؟ علاج ولا مسكن؟ لأن إنت لازم تعرف السبب، ده اللي أنا بقول لمينا، إيه هو السبب اللي عندك في التهاب المفاصل عشان يتعالج. لكن المرهم، أي مرهم ممكن بيتاخد كنوع من المسكن أو زي ما قلت إن هو بسط للعضلات. تمام. حاجة هانم من سوهاج بتقولك أنا عندي حساسية في الوجه ليها أكتر من 4 سنين، بتتابع مع طبيبة بتقولك في الصيف بيزيد رغم أنها بتدهن المرهم ده، ويعني ما فيش فايدة. يعني فين الاسم؟ هي الحاجة هانم. لا فين اسم المرهم؟ لا هي مش حاطة اسم المرهم. هي واضح انها عندها حساسيه ضوئيه لانها بتزود انها في الصيف. والاشخاص دي بتزيد مع استعمال المرهم او الكريم ده، ممكن يكون المرهم دوت فيه نوع من الكورتيزون، وانا ما بحبش استخدام مرهم الكورتيزون على الوش بالذات. فهي دي لا لازم دي يعني لو هي حابه تجيلنا من سوهاج لا توقف المرهم ده او تروح. بصي برضو يا استاذه ايمان، أيوه. في بعض المرضى عندهم بعض الاخطاء، يعني هم مثلا ما ارتحتش على العلاج ده، هي تروح لنفس الدكتوره اللي ادت لها المرهم ده، لها العلاج مش جايب نتيجه، يعني مش علشان كثره الاختلافات الراي او كثره انها تستخدم من الدكتور ده للدكتور ده، ده بيحصل نوع من اللخبطة. أيوة. فتدي فرصة العلاج أو تدي فرصة للدكتورة اللي كتبت لها العلاج تقول لها ده منفعش، فتديها إيه بدل. تمام. ألو مين معنا؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام. مين؟ أستاذ إيمان، معك محمد عبد العاطي. أهلا وسهلا، سؤالك. الدكتورة تغريب هي سمعك يا فندم. أهلا وسهلا يا محمد. معلش عندي سؤال لحضرتك. أنا راجل عندي روماتويد مفصلي أولا. ده مش مشكله لاني ظهري اللي واجهني مش الم العظم الجلد لا مؤاخذه، انا بهرش في النص الفوقاني من ظهري بقع بني صغيره وهرش جامد. انا بقالي اكتر من سنه ونص رحت القصر العيني مستشفى السلام الحوض المرصود، كل واحد يكتب لي على نوعين مرهم ونوع برشام، عارف حضرتك اسبوع 10 ايام ويرجع الموضوع زي ما هو تاني. قالوا لك السبب ايه يا محمد؟ ما في كذا واحدة يعني دكتور آخر دكتور قالت لي دي إكزيما مزمنة وديتني حاجة اسمها برشام اسمه هيستامين ونوع مرهم أنا مش عاوز أقول على أسامي زي لا ما ينفعش تقول أسامي لو سمحت تمام يا فندم حضرتك بدني من المرهم ثلاث أربع أيام أبص ألاقي اختفى شوية مش البقع الهرش لما أخذ هدي شوية ما هو الهرش والاحمرار بيتحول للون البني أنت كلامك صح يا محمد وهي لو كانت إكزيما مزمنة فعلا الإكزيما بتعمل نفس اللي أنت بتقول عليه وبتبقى أهم حاجة عايزين نعرف سببها إيه أنت لو تحب يا محمد تجي لي يوم الثلاث الجاي وأنا هشوف حالتك وحتبنى الحالة أنا هشوفها وهقول لك هنستخدم إيه لأن أنا بعالج الإكزيما بمراهم طبيعية وديت ما فيهاش اي مشكله للجلد بتحسن الجلد وتبقى ضد الالتهابات فبتريح الجلد من الحكه اللي انت عايز تحسها على طول فانت لو تحب تجيلي خد من الكنترول مكان العياده رقم التليفون ويوم الثلاث ميعادنا الساعه 3:30 4 القادم باذن الله القادم اللي هو مش الاسبوع ده اللي هو بعد القادم اللي بعد القادم طيب رجب ابو محمد على صفحتنا بيقول لحضرتك عشان هو كاتب اسمه مرة مش هينفع نقوله بيقول عنده تشققات في الوجه بتكتر مع التغيرات الجوية بيستخدم المرهم ده ده نوع من الكورتيزون هو كان عاوز يعرف هل هو يحتوي على كورتيزون ولا لا كورتيزون وكورتيزون عالي يا رجب وانا ما بحبش ده الكلام اللي بقوله ان انا احط الكورتيزون على الوجه يا جماعه كنا ان احنا كثره الكورتيزون على الوجه بتخلي البشره غير انها مش بترقق البشره يا دكتوره ما هو ده راجع لامانه الطبيب ما هو ما يعرفش اذا كان في كورتيزون ولا لا لا لا فهل هذا مناسب ام انه توجد مراهم افضل لا تحتوي انت بتقول تشقق عنده ايه تشققات في الوجه لا ولا التشقف مش تشققات دي يا استاذه تشقق يعني هو مش كاتبها واضح بس انا احنا يعني عايزين بنقول لو هي تشققات او هو جفاف لا يكلمني في التليفون وانا هقول له يستخدم ايه برضه مواد طبعا هكتب لك رقم التليفون اخ رجب وان شاء الله تلاقي تحسن رحاب بتقول انا بعاني من حساسيه شديده جدا هي من اقصى صعيد مصر وعاني من حساسيه برضو الكلمه عارفه فضفاضه أيوة. حساسيه شديده هي من اقصى الصعيد هل من الجو هل من الحر هل لما مع تغيرات الجو هل الحساسيه ديت لما بتاكل حاجه معينه الكلمه فضفاضه فاللي يجي يقول لي عندي حساسيه الحساسيه دي موسميه زي ما في حد من الساده المستمعين او حد كان كاتب ان هو بيجيله كل سنه في نفس الوقت دي أيوة. اسمها حساسيه موسميه فالحساسيه ديت الشديده جدا لازم انت من اقصى الصعيد ممكن لو راحت لاي دكتور اخصائي جنبيها امراض جلديه هيديها اول حاجه دواء ضد الحساسيه ولازم يتاخد لمده شهر او اتنين ما فيهاش مشكله تاخد دواء الحساسيه علشان انها تقل الحساسيه عندها شويه وتستخدم الكريمات الملطفه في طيب ناخد تليفون اخر تليفون مين معانا انا معاكم مدام نسمة منصور من دمياط مدام مين نسمة منصور اهلا بيكي يا مدام نسمة اتفضلي سؤالك سريع اهلا بحضرتك بعد اذنك حضرتك يا دكتوره والنبي بنتي عندها بوهاء في رجليها في ركبتها بس وهي عندها 11 سنه عملت كل حاجه الدكتور مشاها على 4 شهور كورتيزون نفخها خالص وما فيش فايده عامله زي طبقه مشاها على ايه حضرتك كورتيزون 4 شهور كورتيزون وعلاجات وفيتامينات وحاجات عملت طبقه في الشنب وعملت زي طبقه لما اخذ الاسف كده وراحت والبقعه البيضه لسه موجوده زي ما هي عملت كل حاجه ما عادش عارف اعمل ايه طيب. لو عندك حل بالله عليك يا دكتور طب ممكن نهدى يا مدام نسمه وانا هقول لك بس هسالك سؤالين اول حاجه انت حد من الاسره عنده بهاء لا ولا انت ولا الاب ولا حد من العيله دي ولا حد من العيله دي لا لا خالص خالص هي اول واحده ايوه البهاء اللي عندها حته ثابته ولا اماكن كتير لا حته ثابته في الركبه بس وحته تحت الركبه بس طيب اولا الحمد لله الاماكن الثابته او الاماكن اللي نقول لوكالايزد اللي هي موضعيه للبهاء بتجيب نتائج كويسه قوي انا ما بديله العلاج انا هتبنى الحاله يا مدام نسمه الله يصلح حالك يا دكتوره شكرا جدا لا ما تقلقيش بس العلاج الطبيعي بالمواد الطبيعيه بياخد وقت يا مدام نسمه يعني انا طيب دايما تمام. بقول للحاله هتصبر على العلاج من 6 شهور 8 شهور بنجيب نتيجه كويسه ان شاء الله تمام. بس اهم حاجه الحاله النفسيه مهمه جدا ليكي وللمريض والمحيطين بالمريض يعني انا بقولك الحاله انت صوتك طبعا منزعج وبنوته وعندها 11 سنه كل الكلام ده انا معاكي بس يا ريت ان احنا ناخد الامور ببساطه وعشان نبسط الامر والحاله النفسيه تبقى كويسه للبنت وتفائلوا دايما للمرضى عندي بقول لهم تفائلوا بالشيء تجدون. نتفائل طبعًا. بإذن الله إن إحنا لما نحط المواد الطبيعية للبنوتة يا نسمة بإذن الله هتبقى كويسة وما تقلقيش. تجيلك إمتى يا دكتورة؟ تجيلي يوم إحنا التلات بس التلات بقى اللي يبقى بعدي يعني نفوت تلات وتلات وسيجي التلات التالت. برافو علي. طيب مدام نسمة من فضلك هنحولك للكونترول الساعة 3:30. يعني فوتي تلات وتلات وتعالي التلات اللي بعد بكرة مش يعني لكن التلات اللي بعديه يعني هتبقى اللي بعديه بقى. حولناك على الكونترول ويتواصلوا معاكي. احنا مش باقي معانا حاجة بس في رسالتين متشابهين حساسية. ايناس فرغلي لاحظي بصي بصي حضرتك لاحظي ان معظم الاسئلة النهاردة على الحساسية لان ده موسم الحساسية. بس هي موضحها دكتور اغريب قالك الجسم اللي فوقها ملابس الحساسية فوق ما هي بقى دي النقطة دي برافو عليها دي عرفت الحساسية منين. الملابس بتاعتها لازم تكون ملابس قطنية. مش عايزين اي ملابس سينثيتك لان هي واضح عندها انها بيجيلها الحساسية من نوع معين من الملابس. فهي لازم اول طبقة على جلدها تكون قطنية. دي نصيحة مهمة جدا. هي الكلام مش ليها كلام لابنها. الكلام عن ابنها عنده حساسية تجاه الحمضية. الأستاذ علي معانا من الكنترول بيشاولنا عايز إن الوقت انتهى. لا بيقول الوقت انتهى ولا في تليفون. في تليفون بس الوقت انتهى للأسف. احنا عايزين نقول في دقيقة واحدة النصايح اللي احنا قلنا هنختم بيها. نهاية الحلقة. في نهاية الحلقة. انا بس بكمل لإيناس بقول لها ده لو ابنك لازم لازم انها الملابس تكون قطنية ونستخدم ملطفات طبيعية في من بداية الفصل الربيع على طول للجلد والصابونة تكون طبيعية بنجيب نتائج كويسة جدا. نصيحة بقى ونصايح النصايح في الحساسية بالذات وفي الجو ده ربع دقيقة. انت كده ضيعتي نص دقيقة. لا ولا يهمك. النصايح اللي هي بقدمها لازم ان انا الملابس تكون قطنية ضروري في الفصول اللي جايه دي في الربيع والصيف. زائد ان انا اي بنوته او اي سيده اقول لها ما تحطيش اي ميك اب وانت خارجه الصبح في الفصول ديت لان اضطراب مع اي كريم هيعمل قفله هيعمل مثلا حاجه اسمها كونتاكت درماتايتس. دواء الحساسيه يا ريت ان انا للناس اللي عندهم حساسيه بالفعل ويعرفوا ان هم عندهم حساسيه ياخدوا دواء الحساسيه اللي هو قرص قبل النوم. هم اكيد معاهم الدكتور وعارفين بياخدوا ايه. زائد استخدام الملطفات الطبيعية اللي هي ضد الالتهابات مهمة جدا جدا. والأكل ما يكونش فيه حادق بهارات سبايسي الكلام ده كله لازم ان انا امنعه في الفترة. انا بعتذر للناس اللي على صفحتنا شايفة دكتورة أغريد قد ايه لسه شايفة قد ايه والوقت معلش اوعدكم الحد الجاي ان شاء الله نبتدي بيهم. ده في كمية اسئلة كتيرة جدا غير التليفونات. انا اسفة جدا ليهم. بشكرك دكتورة أغريد الجمال استاذ الامراض الجلدية والصدفية الاحد القادم نتواصل معهم ان شاء الله. ان شاء الله ربنا طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء لقاء أسبوعي تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العالي.